واذكروا الله في أيام معدودات في أيام معدودات في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فلا إثم عليه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فلا إثم عليه لمن اتقى فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى فلا إثم عليه لمن اتقى لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أنكم إليه تحشرون إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أنكم إليه تحشرون أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم بالإثم بالإثم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله مرضات الله ابتغاء مرضات الله من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة في السلم كافة يا